من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتح المزيد شرح كتاب التوحيد، تأليف عبد الرحمن بن حسن بن محمد آل الشيخ رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن. ولأبي داود وابن ماجة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. ولدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. أفهمت مصنف رحمتي خوي لبي كتاب قيد في الدواء بسم الله الرحمن الرحيم يقتداي كلو بقرآن، يعني قرآن كاتك اي كي توا كم سورة؟ سورتي الحمد. لفي سورتي الحمد شيا بسم الله الرحمن الرحيم او يك دو عملا بحديث كل أمر، كل أمر ذي بال واتهمو إشوكارك كجرنج بيت جاكي بايخ بيدان من الآن إنسان مسلمان و لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. بسم الله الرحمن الرحيم دس بينك فهو أقطع، يعني بركتي، يعني حديثك ضعيفة. رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف جدا. والحديث ليس عند ابن حبان بهذا اللفظ، إنما هو بلفظ بحمد الله كما يأتي في الذي يليه. وتهمز كهمزيتشيا قفا كل أمر، لا ابن حبان بلفظ بحمد الله هاتوا. روايتي دوهم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. أيها من شوى لأبو داود بيهقي بن حبان لأبي هريرة أيها من شوى الروايات دوهم ضعيف. ورواية إمام أحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. يا من شوى هلا أبو هريرة ويا ويشهر ضعيف. رواية دار قطني: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. أيش هلا أبو هريرة ويا ضعيف. كواتا هيتش الروايات كان صحيح نية والمصنف قد اختصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم. المصنف لهذه النسخات أنا بسم الله هنا يبرأي بسم الله الرحمن الرحيم زياتر حمد الثناء تياب أخوة وهل وها نبال حديثة كيف يشوش ما حسك أنها ضعيف ذا شو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. أما كتابته هرقل يعني كاتك في غمص صلى الله عليه وسلم أفهمه المراسلات يعني كاتك نامي أنار وملك كان يقتصر عليها يعني نسل شيء لسل بسم الله تنادي بسم الله الرحمن الرحيم يعني نسيو يتر إلى هرقل عظيم الروم إلى هرقل عظيم الروم يعني كلمي عظيم بكاره هنا بلام لايكي عظيم بو ذا الروم مكان يعني أولى السنة يا كابرا لناو قومي خويا يرعالي أكله لنا قومي خويا بخصي أكلي كدوانا باقوري خويا شرعا أويا كتوش كاتكا قصي لغلاكي نامي بو أن يدي ريزي تيا ديار بي. إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه كل حديث شهاته والصحيح لسلسلة صحيح هذا في غمرة في مصر مقرهات وقوري قومي هاد ولا يورز لي بقرد قوم يكيا يولي يقري بقصي يكاد أو شرع اندلس يعني يوري الزهية بو عظيم الروح بأميدي ويكا موني أو رزبته هوي أويكا رولا خواب يرى علي دين كان قصي خير والبقل ألا بقى جاوي كتابي بو فراقل الرواية البخارية مجمع الشاش حديثة كالا مسلمة أزار حوصد حفتا وسيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيه بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فمن نسيتي خوي مدس كتب خطي الشيخ خوي بسم الله الرحمن الرحيم دسي في كل دوا دوهم حمد صلوات لساتي غمص صلى الله عليه وسلم وآله وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. كاتب بسم الله أويك لسلتا وبحقيقي أو تلي وما ناي بسم الله يعني طلبي استعانة الأخوة ودعوة حمد لله يعني الحمد لله بسم الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم مختصري أويا حمد لله مختصري الحمد لله حوق لا مختصري لا حول ولا قوة إلا بالله سبح لا مختصري سبحان الله وتل دعي بسم الله الحمد لله لسبيكت. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا أما كونه فعلا وتعوبايا پەیوەندی هەیە بە مەحذوفێکەوە. مەحذوفەکە کە زۆرە لە متەخرین ئەویان هەڵبژاردووە کە فعلێکی تایبەت بێ، تایبەت بێ و متەخر بێ. بۆچی فعل بێ؟ ئەما کەون و فعل نفەلی ئەن لە ئاستە فی العملی للأفعال. زمانی عربیدا ئاسڵەوەیەکە بە عمل بە فعل دەست پێ بکرێت، وأما كونه خاصا في الكتاب فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. ولا فعل خاص بشنكي أموكسيك كسرتاي ساكدني يا نرسيني بسم الله الرحمن الرحيم دس بيكا درباري هر كاريك پێش ئەوەی خۆی بیرێت لە دڵیا شتێکی ئامادە کرد و شتێکی شارۆتەوە. دوای ئەوە ئاشکرایەک هەنی کەسێکە قسەیەکات بسم الله الرحمن الرحیم یا بە حەمد و سەڵاوات دەست پێیەکە، تۆ نازانی چیە بێت ئەوە دەست پێنەکە. وایە کەسێ بێ و تارێکی جومعە بێ، حافەرەیەک بێ، لە ناخی خواردای بسم الله شتێکی نیت هەیە، مەبەستی هەیە لە فعلێک، لە کردارێک کە کردار ئەنجام بدە. بۆیە فەرمێت فعلێکی خاص، خاصە بە چیەوە؟ بە بەڵێ. و ئەمما کەونه متەخرا فلدلالته على الاختصاص، کە متەخر بکەوە بەتایبەتمەندیە وأدخل في التعظيم وأوفق، وأدخل في التعظيم وأوفق في الوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. أجل اختصاص بيوم معنى زيادة بقول دانانا زان التعظيم وموافق شبو بوني أو كاريك أو أي دس بيوكات. وقرينتني شيك إنسان باخی پێبدە لە سەرتاوە پێشە موشتبریتێ لە ذیکری خوای گەورەمێرەبەر. وذکر العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی لحذف العامل فوائد. بسم الله ابدأ ابو شێوەیە ابن القیم رحمتی خوای لێبێ لێدە کە حذف کراوە بۆچی ئێمە چەند فائدەیەکێ. منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله. إذا كنا بريك وشوينيكا ناقن جي هشي كتاب يشبخ ليلة غير ذكر إخوة، يعني حق إخوي أويكا ذكر إخوة يشبخ. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما قال هاتو فعلك حذف كرا أو كاتا صحيحة فشي دس بيبكا بسم الله دس بيبكا في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخص. ويفهم حذفك شي تريكا عام تريك. وباء بسم الله للمصاحبة. هكا سبق يريش أخي بسم الله أقرأ، بسم الله في ألك كحاف كليت اختصاص لقل إشاكي خوضا سياخي إشاكي توشي توخوني تو تواتغي بسم الله إيه أقرأ هني أقل هاتي كاتي نعم خوضا بسم الله أكل يا بعمان شوا خوار نوابي يا أجر سوار بون بي فسوار سعر بسم الله تناتو أن بسم الله أركب يريش سياقي إشكت بسم الله أتكلم أو أنا بلي همو يريش سياقي إشكت أو كاتتولت شي موقفك أي اتوي شي انجام بدي ك ايشك بسم الله كاكيت او اي كلمه ازانيت ك فتش ما بس يكد هي يعني ما مسكر قال هات ورن بس تو اخر نبدا بسم الله اني اقرا بسم الله ابدا يعني ما شو اخوان اخوان ودي او بلام دوای اول چی اوت زی اول نازن تاو کو آشکار نک کو تاریخی با که بام صحابیه و قیل الاستعانتی این دوای ارمتیه فیکون تقریب بسم الله و الف حال کونی مستعینا بذکریه متبرکا به یعنی بنای خوا من ام کتب انوس حال كوني من أوكاتا داويت شيكم بذكري خوا داواكم لخوا كارمتين بده متبركا به واتبوغي كخوا يرمي هربان بركتي دبك زيادي بكات بكات معي خير أو بس وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك لا اقرأ كتشيا فعلك حدثني وفي بسم الله مجريها يا بسم الله مجراها هردوكي فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى فلك مقام كان لبيها هو يخواستوا كحذف نبي ولكل مقام مقال المقام قصي خويتي هيا لبدا هو اخوازك حذف نبوي والاسم بسم الله اسم مشتق من السمو وهو العلو يعني برزتي وقيل من الوسم وهو العلامه يعني نشانه هذا وسم كدامي داخ كدن ويبناسي توا لأن كل ما سمي فقد نويها باسمه ووسم فمشيك ناوي لين را ويتر ناوي قدياري كلاوة بأخي كدراوة وأروها كلاوة بنشانه جبوي بسم الله قوله الله قال الكسائي والفراء أصله الإله الله أصلقي إله حذف الهمزة وأدغم اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة الإله همزة حذف كراوة دو لام دخم كراوة ليك بوبا يك بوبا يك لام بسم الله شدي دراوتي وعروها كأخنتوا با قوريتي أخنتوا نقو شي نقو شوكي طولي الله ضمي لله ترقيق. قال ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق يعني الله مشتق وأن أصله الإله يعني المألوه المعبود بحق كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذه قول سيبوي وجمهور أصحاب سيبويه يسأل أويك أصلك إله إلا وانك شذ عن لغة وتيانواني وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى يعني الله وهو الجامع متى الله شيت يعقوب توا معناي همو أسماء الحسنى يعقوب توا كبرسلا وبحق الله والصفات العلى هم الصفات والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية. قال إله ورجلا ونكوان وتوا نفس نتوكا بلغيل صفتك بوخوا كبزيل صفتي إلهية معبودية فالإسراء بحق كسائر أسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير فأنا هميشين صفة بوخوا ونحي ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة وتكورج داوة السرسع وكان خوي همو أو ناوانا خوي يرمي ربان تابت كروب خوي. ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ للمعنى أما بس ما بالاشتقاق هويك لقد شيء لقد سرشا وكي خويا لفظا ومعنى يقبل ملاقيا يعني يتنبث يلتقي لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. فمثلا في أوانيك لو درهن رابط لو بوبيت وكتون فرع لا أصلك مثلا في أوانيك حكم بس في أوانيك يك أقريتو الأشياء للفظ لمعنى إيشا معنى إلهية بوخوة كرسلاء بحق تنهى الله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا يعني نحاة أو ناوان دانا وبو مصدر يا مشتق منه لا مصدر والجلاوة أما أن أصل أو أن فرع كمصدر كان بأصلك لي والجلاوة ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر. معنى هناك أمين لو درشو بيت لو بوبه وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة يعني معنى ويكي كان معنى زيادة الأقينات معنى زيادة الأقينات أخوي زيادة لويتر تنام بس في أوي. قال أبو جعفر بن جرير الله أصله الإله أسقطت الهمزة التي هي فاء الإسم فالتقت اللام التي هي عين الإسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأطعمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. هلوكو أوي فيشوكا كسايو فراوتيان أصل إلى والجلاوة همزة كحذف كلاوة ابن جرير فمي أسقطت أي كلمة سقوط بكارينا أو دوم بكارينا. وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا يعني تأويل يعني ما تفسير بوشويك رواية كراويما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق إلى معنى يأله يعني يعبده بإله أزاني هم الشيك وهم خلق أي فرسيت هم خلق أي فرسيت فرسني حقي هيا كأهل توحيدك وفرسني كتيش أكريب أخوة والله هم شركي تيقظ وقالي شرك. فساق بسندي عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين يعني أخوائك خاوني فارس رابطية بتنهى وبحق بفارس ليت عبادتي بو بكري وهو حق إخوائي بسترها مو درس كلا وكان يو أجمعين أو كناك لا يدعو الأصل أخوائك همي بتنهى وبحق خواه فارس ليت أخوائك بتنهى وبحق خواهنا فارس ليت وقرمي ربان سزايدة بشن كلا أصلاك لا يدعو على برأوه كافر كخواجر السزايا أدات بأبادي للجهنم لبروي خواجر ميربان كدروسي كدو حكمتي دابو عبادته أو ني كدو يعني كعبادتي ناكدو بوخوا ونبي بعبادة واستابه عبادتي أنزام دابو غيري خوا لا أصلاك لا يداوى بو بتالك. فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فاعل ويفعل، يعني أليها يألها، قيل لا تمانع بين العرب في الحكم، وذكر بيت الرؤيا بن العجاج: لله ذر الغانيات المده سبحان واسترجعنا من تأله، يعني من تعبد، وطلب الله يعمل. أقول وابل بوكتشي لسمانا ألوهية على عبادتها، يعني إلى ما نام معبود وأصل كهب أليها يأله فعل يفعل، أما هيش مانع كنية لبني عربة لا حكم ده كي أولا شعر شهات ولله در الغانيات المده سبحانه واستعزنا من تأله، لله هي ناوة دوها الآخرة تأله، يعني كإلهي بحق بو إيما تنهى الله تأله، يعني من تعبد كواتا ألوهية بمعنى شيئا بمعنى عبودية بمعنى عبادته أو هاتوا الثمانية أونش. ولا شك أن تأله التفعل من أليها يأله، خجاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفاعل يفعل بغير زيادة، أو إلى زبان عربية هاتوك عرب وشيوتو يعني. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ويزارك وإلهتك، قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد، إنه كان يعبد يعني أبرس له ولا يعبد، لم تشين أكد خوي برسنين أبو أبرس له. مساق بسند آخر عن ابن عباس ويذرك وإلهتك، قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد أبرسلا ملام خوي تينا أكل خوي برسنين أبو، يعني خوينا أبرست كان ربكم الأعلى نيوت أنا الله شنو كافر أبوا ناوي الله يبو خيدانا ناو الله تايبت بو خواي عولاو، لأن ربكم الأعلى نيوت أنا الله كيت كافري توايشو إعلانو هم خوكي شيبا عبدي خويا زاني. وذكر مثله عن مجاهد ثم قال فقد بيّن قول ابن عباس ومجاهد هذا أن آلهة يعني عبد، وأن الإلهة مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. رواه الطبري في التفسير وأبو نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل موضوع مرفوعينية وكو موضوعيش كعيسى عليه السلام بقوايا دايكي عيسى بردوا ولو كسانيك لو كتاخل كان في ذخنا وعليك تافير بي ما مصابيته اكتب بسم الله ستزاني ما الله الله يعني شي الله إله الآلهة، يعني أواني كوا أبرسرين أواني كأبرسرين خالقي همي هركية فالله يعني بارك يدوسي كده خواه بارك يدوسي كده خواه كواتب بتنها وبحقية فرسيت الله فرسيت أواني كتبوا أنا ذا آلهة آلهة نين أو أنا مخلوق إخوان يعني جاي من روشونا أواني فرس كواتوكو معناكي واي معناكي صحيحة أما أوكو له نسبة روايتك مرفوعنية بوكو موضوع. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية وساقها، ثم قال وأما خصائصه المعنوية يعني يكون لفظ أفهمي ده خصائص ده طيبا دي خوي هي موكو معنوي، فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك كما أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك. فتت يا غمري خواه صفرنت يما ناتوانين خواه الحمد سنايتو وتعودي بك حسنا حوبدين أنت كما أثنيت على نفسك بوشريكتو نفي خوتك دو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خير ميرابان بوشيوا حمد ووصف خويك وصف خويك هم حديثيش رواه مسلم 486 أبو داود 479 عن عائشة رضي الله عنها. وكيف تحصى خصائص الاسم لما سماه كل كمال على الإطلاق وخوايك كهموش شكي تواب وخوايك شون إنسان بتوانيت تايب من ديكاني أو ناوى بجميع تحسابك وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل إجلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه همو حمد ثنائك همو قوريتي همو توريتي همو عزت همو جوانيتي همو خير وشاكيك همو بوني خيرك بخشينك هر هموي فله ومنه وعتل أخوائي كي بخشت وأبي هربو خواش أنجام بدري. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره يعني ناري الله لا هرشتك عباس بكره اگر كم به زور به قلتوا بسم الله اكيد في شوينان بخوي هو بتيني او اسمه هو يكبو بركة اخوان زيك ولا عند خوف الا ازاله يعني لسان هرشتك اگر تلسيها بو بسم الله بكات چیه بیه؟ نامید او تسا نامیدید ولا عند کرب الا کشفه خمو خفته که انسان ها بیه الا خواه گرمید بل لا یبه او کوزی که بسم الله الذي لا يضر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا عند هم وغم الا فرجه في الدعاء نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي دعاء كرب كأو عتاب وشوية كفي غمر صلى الله عليه وسلم وبي خينة هيتش خم وخفتني نعم وش هذا ماشي ولا عند ضيق الا وسعه كاين انسان زور شي كي نهار حد بي لي قرز بي داو كان خا يجري من بنا وكاني خا يجري بسراوانك ولا تعلق به ضعيف الا افاده القوه هكا كسر لاواز بي فيوسي دلي خوي بخواه بي خيرون يرى بالقوة يبدي ولا ذليل إلا أناله العز سكوابت وأنابي بيد الصلاة بي بوشي ويا ناي خواهي قولوا مرابان بيني خواهي قولوا عزتي بي بخشي ولا فقير إلا أصاره غنيا يقولوا مرابان دولا من يكا ولا مستوحش إلا آنسه شنك إنسانة تلسي من تنهابي تشولبي كذكري خوات كت يتل أو نار حتيو حسب تنهي خوات ناكت بيدي وديك خواه يورو ميربان لقلت عيا با علمي با بينيني با بيستني با توانعي يارمتيد أدا ولا مغلوب إلا أيده ونصره كسيك ولا شكستابي ك ناي خواهي قرمي ربان بينه إلا خواهي قرمي ربان بسيديا كالسريخ ولا مضطر إلا كشف ضره كزدر نار حد به داو كان خواهي قرمي ربان هنا راحتي لسلا عبد ولا شريد إلا آواه كسيكي دار بدر بذكر خواهي قرمي ربان خواهي قرمي آواه بو أكاته مادام هو كسا عبداتي خوان جامدة فهو الاسم الذي تكشف به الكروبات وتستنزل به البركات نايكك همنا الراحة كان لا أتشيتيو وبركاتش بركاتي خير ميربان دعا بارد وتجاب به الدعوات طران وكان وضعمد يتوى وتقال به العثرات وتأويك وقناه تاوانا في لا أتشيت في أسرتوى خير عفوك وتستدفع به السيئات طال نبى خلاف كانوا عن النبي يخرج من خوايه يبوك سيك سيك إخوائكات وتستجلب به الحسنات أو كوا خير شاكية هم يدسك أو كسا وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض وبه أنزلت الكتب وبه أرسلت الرسل وبه شرعت الشرائع يعني خواهي رمي ربان بو ناوى هناي خويتي الله خواهي رمي ربان أسمعنا كانوا زي راقتوا وكتبي كنارة أخوار هل بو هويك خلقي وخواهي بناسي بناوى كاني بصفات كاني في غمراني بواها سلام إخوانا سلبي خلقي شهر زابكا بتنهاو بحق الله ببرسن و شريعتك عنيش كهاتو هربو أبوك خوكي متناوب حقوى برسيت وبه قامة الحدود وبه شرع الجهاد حتى تطبيقك لي وجب جاكتني حقي خوايا وجهادي بهمان شوى بو قاندني أو دين حقيا بهمو خلق وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء فصانك بختورن أو أنك حقي خوا أزانن جيب جيك أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أو شيك ونايك هو خسارة ومندوبة بخت وبه حفة الحافة حق وبه حقة الحاقة بل ووقعت الواقعة يعني يعطيني قيامة حق أو واقعة هذو كناوي قيامته لا خوي جرمي ربان خوي أيهنت قيامت ودس أوى وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط موازين رج قيامته كذا عن لي البويك هو خوك عي خوا برزبوني أنا وروشن بس بدي صراطه هيك رزقاري أبي هيك الدنيا دا حقي خوي داوى وشيك رزقاري نبي هيك جيب زينك الدوا وقام سوق الجنة والنار شنا نار بهشت وهلوها دوزخ هل بهوي شي ويا شنا نار بهشت بهوي جيب جاكدني عبادته ويا انجامي داوة وبهشت جهنمي لك انجامي نداوة وبه عبد رب العالمين وحمد يعني عبادتي خواهي قرر مهربان بچي بذكري خواهي او شو بذكري خواهي عبادت بخواهي وبحقه بعثة الرسل وحقي خوا تخاكي ليت يبقى بيناسي تخاكي قولو ميرابان بشي ناسي بناو صفاتا كان يا غمران سلامي خواه نسل بيت خواه قولا بونا وعنه بونا دوني وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور من ربك لأنه قبر ولا قيام شبه منشي وبه الخصام وإليه المحاكمة كشي خلتي مسلمان لقلنا مسلمان أهل سلاوي ومحكمة إخوة إلى الرجل قيامة أهل سلاوي كيان برستوى سلام حاسب أكيد وفيه الموالاة والمعاداة فكلا قال ديني خوابي فتناوب أخوات برستيت أو تو واجب لسرت خوش بيه بدل واجب لسرت بشجيري بكي واجب لسرت أو يبيت خوش بو أو خوت بو خوش أو يبيت خوش بي وهروها أو يكوا خوانا برستيت أو يكدجي ديني خوايا أو تو بعدي خويا زاني وأجب الله سلم بعد نجمين خماني بزاني ومثل معني في نكن وبه سعد من عرفه وقام بحقه باختوار أو كسيك وخواب ناسد ذكر خوابك وحق خواجه بجيبك وبه شقي من جهيله وترك حقه وفي أنجام داني ذكر خواه عبادته هو أنا كجاهلا حق إخوان ترك الدواء جاهل وحرج نادى أخوي فيركا هي بجعلت منه توينا هو كار هي طعن نائبت ما بس دينية عندما خراب كار درتشوا فهو سر الخلق والأمر يعني إخوان يروم يربان كخلق يدرس كردوا وأمرش دبر أوي دبريك وتنهو بحق وفرس وبه قام وثبت وإليه انتهى يا فالخلق به وإليه ولأجله يعني خواهي قرأ خلقي كدوا وقال لا إخواش أقرأتوا وهمو كدارة كانت كأنزام أدري أبي هلا بتشي به هلا بالخواه به خلق أمر ما نويدا بردوامتي فيوسبوه فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه خلق وأمر أنا له الخلق والأمر فعداش عقوبة هل هموي خير مهربان خوي بالرياضي داوة ولا يخوش أقرأت وذلك موجبه ومقتضاه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.